لك وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل الصوت واضح أم هكذا أوضح؟ إن كان هكذا أوضح أو هكذا؟ والله يا شيخ أنا مش شايف في فرق بينهم. يمكن بس لأن بستخدم أنا إن شاء الله بإذن الخالق يعني أنا حصير أستخدم الكمبيوتر بدل لأنه اللابتوب تسجيله أحيانا بيكون تعيد. خلاص نخلي الباب كذا غدوة نسأل. نحن وعدنا بأن نتكلم اليوم بشوية من المقدمة في مقدمة قديمة من النووي لهذا الكتاب نتبرك به ونأخذ من كلام الإمام النووي جملة من آداب طالب العلم وآداب الاستغلال أو النهي الأكيد ونعيد الشيء لمن يؤذي الفقهاء والعلماء وآداب المفتي والمستفتي ولو بشيء من الإيجاز. فبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله البار أو البر الجواد الذي جلت نعمه عند إحصائي بالأعداد، خالق النصب والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق بكرمه لطرف السداد، المان بالتفقه في الدين على من نطق به من العباد، الذي كرم هذه الأمة زادها الله شرفا بالاعتناء بتدوين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا له على تكرر العصور والآباد، ونصب كذلك جهابذة من الحفاظ النقاد وجعلهم دائبين في إيضاع ذلك في جميع الأزمان والبلاد، بابلين وسعهم مستفردين جهدهم في ذلك في جماعات وآحاد، مستمرين على ذلك متابعين في الجهد والاجتهاد. إلى أن قال أما بعد، فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا نص بأن العباد خلق للعبادة ولعمل الآخرة والإعراض عن الدنيا بالزهادة، فكان أولى ما اشتغل به المحققون واستغرق الأوقات في تحصيله العارفون وبذل الوسع في إدراكه المشهورون، وهجر ما سواه لنيله المتيقظون بعد معرفة الله تعالى وعمل الواجبات والتشمير في تدين ما كان مصححا في العبادات التي هي أرباب العقول وأصحاب الأنفس الذكيات. إذ ليس يكفي في العبادات صور الطاعات، بل لا بد من كونها على وفق القواعد الشرعيات. إلى أن تكلم عن الوسيط وهذا الكتاب المهذب، ثم شرع يتكلم في نسب الإمام الشافعي رضي الله عنه وجملة من النوادر حول هذا الإمام، وكذلك تكلم في نبذة عن الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وترجم عنه، ثم تكلم بعد ذلك في باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصريفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. قال رضي الله عنه: قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت في الدلائل الشرعية ونكتفي بقراءة المقدمة سردا كما قلنا، وسنعلق إن شاء الله بعد ذلك إلى بطول المقدمة. قلنا سنكتفي بسرد القراءة فقط دون تعليق، لأنه لا حاجة للتعليق، لأن الإمام النووي قد كفانا هذه المؤنة. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يتلي بها ويعلمها. روايا. والمراد بالحسد الغبطة، وهي أن يتمنى مثله، ومعناه ينبغي أن لا يغبط أحد إلا بهاتين الموصلتين إلى رضا الله تعالى وإلى رضا الله تعالى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه:

بفتح الحاء عين ماء حار يستشفي أو يستشفى بالاتصال بها. قال الشافعي رضي الله عنه رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: من لا يشك في العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. وقال: العلم مروءة له. وقال: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. وقال: ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء، ومن تعلم القرآن عظمت قيمته. قال رضي الله عنه: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الإنسان جزل رأيه، ومن كتب الحديث تقدمت الآيات الكريمة بهذا المعنى، كقوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والأحاديث، ثم ذكر الأحاديث كلها. ثم قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه، فقال: كلا المجلسين خير، أما هؤلاء فيدعون الله، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل. هؤلاء أفضل بالتعليم. أرسلت هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت، ثم قعد معهم. رواه ابن ماجه. وروى الخطيب الحافظ أبو أحمد ابن علي بن ثابت البغدادي في كتابه كتاب الفقيه المتفقه أحاديث وآثار كثيرة بأساليبها المشتركة منها بأساليب كثيرة. يعني علي بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يتلون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حطوا بهم. وعن عطاء قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحب وأشبه هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسير الفقه خير من كثير العبادة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقه واحد أفضل عند الله من 1000 عابد. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الفقه. وعن أبي الدرداء: ما نحن لولا كلمات الفقهاء. وعن علي رضي الله عنه: العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحد إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم نعلمه عمل به. رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلح صرف الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطبيب القلب للعلم كتطبيب الأرض للزراعة، وينبغي أن يقطع العلاقة الشاغلة عن كمال اجتهاد التحصيل، ويرضى باليسير من القول، ويصبر على ضيق الليل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيطلب، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الظلم. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المفلس؟ فقال: لا. فقال: ولا الغني المفلس. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه البقر ويثيره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يجوز. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاكة ورث الفحم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الرأي والسابق: يستحب لطالب العلم. رجال لرجل تزوج. فقال لا، قال ما تدري ما أنت فيه من العافية. وعن بشر الحافي رحمه الله تعالى، عن بشر الحافي قال: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله لا يعلم أفخاذهم. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح سب له تركه. وطبعا على خلاف مذهب الحنابلة، الحنابلة عندهم أن الزواج والنكاح أفضل من طلب العلم، والشافعية يرجحون طلب العلم، بل أن الزواج عندهم والنكاح أقرب منه ما يكون من لذات الدنيا، لأن يكون فيه أجر وعافية وخير، وأن يكون فيه من الأجر وغيره، إلا نادر من يكون من يتزوج الغرض الآخرة. قال: قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح سب له تركه، وكذا إن احتاج وعز عن أنثه. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم ثم خارج التغطية أن الحنابلة عندهم أن العلم، أن النكاح عندهم أفضل من طلب العلم، والصواب أن طلب العلم أفضل من النكاح. وحتى الشافعي قالوا أن النكاح أقرب منه ما يكون من ملذات الدنيا. ثم ذكرت لكم أنه قال: هذا موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح سحب له تركه. ثم ذكر أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيه، فينظر كيف تعملون. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن أول فتنة، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، وبالتواضع هي نام. وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. يعني العلم حرب للفتى، العلم حرب للعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وإن كان لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض للطبيب العادل الناصح. إن هذا الطبيب يأتي بإجراء عملية جراحية في الدماغ، وتسلم له دماغك، وتسلم له قلبك، وتسلم له مفردك، وهو بأشياء تجارب قد ينجح وقد يفشل، ولكن هذا العالم ينبغي أن تسلم له، لأنه يقودك إلى الآخرة. وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وأضافوا ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. وقد قال ابن سيرين ومالك وخلاق عليه السلام: هذا العلم دين، فانظروا أمن تأخذوا دينكم. ولا يكفي بأهلية التعليم. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن جملة من آداب طالب العلم، ثم قال: وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه عن مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أتصفح، أو كنت أصفح الورقة، يعني أصفح الورقة من الكتاب، بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له، لئلا يسمع وقعها أو وقعها. وقال الربيع: والله ما استرأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي حين تطلع. وقال حمدان بن الصهاري: كنت عند شريك رحمه الله، فأتاه بعض أولاد المهدي، فاسترد إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، وأقبل علي ثم عاد فعاد لمثل ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجثى على ركبتيه. فقال شريك: هكذا يطلب العلم. وعن علي بن أبي طلب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالصحيح، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيده، ولا تعمدن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحد، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسر. ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنشرب متى يسقط عليك أو يسقط عليك منها شيء أو يسقط عليك منها شيء. ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يكتاد عنده ولا يسجد أو جرى، وأن يرد بغيبته وأن يرد بغيبته إذا سمعها، فإن عجز صار كذلك المجلس، وأن لا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم، وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل، متطهرا متنظفا متنظفا بسواك وقص شارب وظهر وإزالة كريهة رائحة، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محقق، ويخص الشيخ بزيادة الإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. ففي الحديث الأمر بذلك ولا التفات إلى من أنكر وقد أنكره، وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار. ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث ينتهي به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضر من التقدم والتخطي أو يعلم من حاله إيثار ذلك، ولا يتيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة الحاضرين، فأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يبين ولا بين صاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد وضم نفسه ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط أن لا يرتفع في المجلس على أفضل منه ويتأدب مع رفقته وحاضري المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه، ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكسر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه، ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إثر ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم، ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ ومناله وغمه ونعاسه واستفازه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استيفاء الشرف، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يقرأه، ولا يلح بالسؤال إلحاحا مضجرا ويغترم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح، فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. وإذا كان هو الشيخ أفهم فلا يقول نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم، ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استكذابته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ورباب وإظهاره فهم ما لم يكن فهمه، ومنها اعتقاد الشيخ اعتناؤه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاته، ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق المرضية. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله منزلة الجاهل بين الحياء والأنفة، وينبغي إذا سمع الشيخ يطول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يسري لها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ داره علمه لأن المتعلم حافظها. وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا أو سفرا، ولا يذهب من أوقاته شهرا بغير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد منه، ونحوها كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات، وليس بعاقل من أمكنه درجة سورة الأنبياء ثم فوتها. وقد قال الشافعي رحمه الله في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم، والصبر على كل عارض دون طلبه، والإخلاص لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ذكره في أول موقف الصلاة. قال الخطيب البغدادي: أجمل أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال قال وأجمل أماكن الحرم الغرب، وكل موضع بعد بعد عن الملهيات. وقال وليس بمحمود الحرم بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يسده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، لأنه لو لم يعتقد كماله ما انتبع منه بشيء. ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأوية صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا كليل التوفيق. وإذا جفاه الشيخ ابتدى هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في حماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: دللت طلبا فعززت مطلوبا. ومن آدابه الحلم والأناء، وأن يكون همته عالية فلا يرضى بجسير مع إمكان كثير، وأن لا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحت الفائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن من حصولها بعد ساعة. لا، قال لا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. وعلي الربيع قال: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا دائما بليل لاهتمامه بالتصميم، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة الملل. وهذا يختلف باختلاف الناس. وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولا يفوت درسه، إلا أن يخاف كراهة الشيخ من ذلك، لأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه فلا يشق عليه بطلب القراءة بغيره. قال الخطيب: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه، بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والاختيار الصبر كما كان ابن عباس والسلام يفعلون. وينبغي أن يحترم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ورباحة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. وقد روينا عن عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. نتوقف هنا قليلا، ما رأيكم؟ لأننا سأدخل إن شاء الله بعد كم طلب في آداب الفتوى والمستفتي والمفتي والمستفتي، وهي مهمة تحتاج إلى شدة قليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.